بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قصة لحمزة الزيات، وهو حمزة ابن حبيب المشهور بالزيات، كنية أبو عمارة الكوفي، أحد الأئمة السبعة القراء، أحد القراء السبعة رحمه الله. له قصة ذكرها المزي في تهذيب الكمال، وذكر لها عدة طرق. هذه القصة هذا نصها: قال سليم بن عيسى: دخلت على حمزة بن حبيب الزيات فوجدته يمرغ خديه في الأرض ويبكي. سمعت يا رجال؟ فقلت: أعيذك بالله. فقال: يا هذا استعذت في ماذا؟ فقال: رأيت البارحة في منامي كأن القيامة قد قامت، وقد دعي بقراء القرآن، فكنت في من حضر، فسمعت قائلا يقول بكلام عذب: لا يدخل علي إلا من عمل بالقرآن. سمعت ما رجال؟ لا يدخل علي إلا من عمل بالقرآن. فرجعت القهقرى فهتف باسمي: أين حمزة بن حبيب الزيات؟ فقلت: لبيك داعي الله، لبيك. فبدرني ملك فقال: قل لبيك اللهم لبيك. فقلت كما قال لي، فأدخلني دارا فسمعت فيها ضجيج القرآن، فوقفت أرعد، فسمعت قائلا يقول: لا بأس عليك، ارقى، يعني صاد، ارقى واقرأ. فأردت فأدرت وجهي، فإذا أنا بمنبر من در أبيض، دفتاه من ياقوت أصفر، مرقاته زبرجد أخضر، فقيل لي اقرأ، ارقى واقرأ. فرقيت، فقيل لي اقرأ سورة الأنعام، فقرأت وأنا لا أدري على من أقرأ، حتى بلغت الستين، آية. فلما بلغت وهو القاهر فوق عباده، الآية الثانية، هما آيتان، هو القاهر فوق عباده، هما آيتان في نفس السورة، لكن الثانية في هذا العدد. قال: حتى بلغت وهو القاهر فوق عباده، قال لي: يا حمزة، ألست القاهر فوق عبادي؟ قال: قلت بلى. قال: صدقت، اقرأ. فقرأت حتى تممتها، ثم قيل لي اقرأ، فقرأت سورة الأعراف حتى بلغت آخرها، فأومأت بالسجود، يعني ليسجد في آخرها، فأومأت بالسجود. فقيل لي: حسبك ما مضى، لا تسجد يا حمزة، من أقرأك هذه القراءة؟ فقلت: سليمان. والمراد بسليمان هنا سليمان الأعمش، فإن حمزة الزيات هو أشهر القراء في الكوفة بعد عاصم وبعد الأعمش. فقلت: سليمان. قلت: طيب، قلت: صدق. قال: صدق. من أقرأ سليمان؟ قلت: يحيى. قال: صدق يحيى. على من قرأ يحيى؟ فقلت: على أبي عبد الرحمن السلمي المشهور، هو مشهور بكنيته اسمه عبد الله بن حبيب، هو الذي نذكر لكم ما بين حين وآخر أنه ظل يعلم القرآن في المسجد 40 سنة منذ أن سمع حديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رحمه الله. فقال صدق أبو عبد الرحمن السلمي. من أقرأ أبا عبد الرحمن السلمي؟ قلت ابن عم نبيك علي ابن أبي طالب. قال صدق علي. من أقرأ علي؟ قلت نبيك عليه الصلاة والسلام. قلت ومن أقرأ نبي؟ قلت جبريل. قال ومن أقرأ جبريل؟ فسكت. فقيل لي يا حمزة قل أنت، أي الله. قال فقلت ما أكثر أن أقول أنت. قال بل قل أنت. فقلت أنت. قال صدقت يا حمزة، وحق القرآن، وحق القرآن لأكرمن أهل القرآن، لا سيما من عمل بالقرآن. يا حمزة القرآن كلامي، وما أحببت أحدا كحبي لأهل القرآن. أذن يا حمزة. فدنوت، فغمز يده في الغالية ثم ضمخني بها، هذا نوع من الطيب، هو من أفخر الطيب، وقال عز وجل ليس أفعل بك وحدك، يعني هذا، فقد فعلت ذلك بنظرائك من فوقك، من فوقك ومن دونك. ومن أقرأ القرآن كما أقرأته لم يرد به غيري. قال وما خبأت لك يا حمزة عندي أكثر، فأعلم أصحابك بمكاني من حبي لأهل القرآن وفعلي بهم، فهم المصطفون الأخيار يا حمزة، وعزتي وجلالي. لا أعذب لسانا تلا القرآن، ولا قلبا وعاه، ولا أذنا سمعت، ولا عينا نظرت. فقلت سبحانك سبحانك أي رب. فقال يا حمزة أين نظار المصاحف؟ فقلت يا رب حفاظهم. قال لا، ولكني أحفظه لهم حتى يوم القيامة، فإذا أتوني رفعت لهم بكل آية درجة. قال حمزة أفتلومونني أن أبكي وأتمرى في التراب؟ يعني هذا الذي جعل حمزة رحمه الله تعالى يبكي، وهو أن الله يريد من حملة القرآن العمل بالقرآن، وألا يقصد بذلك إلا وجهه وابتغى مرضاته سبحانه وتعالى. فإذا كان قارئ القرآن وحامل القرآن وحفاظ القرآن ليسوا في هذا المستوى، فكيف بمن هو دونهم؟ فصلاحهم صلاح للناس، صلاحهم صلاح للناس، وإقبالهم على تعليم القرآن وتعلمه والدعوة إليه هذا من أعظم أسباب إقامة الدين. فالله عز وجل ما فتح على من فتح بالقرآن حفظا فصار محفوظا عند من حفظه، إلا من أجل العمل بالقرآن وتعظيم القرآن وإجلال القرآن والرغبة فيما عند رب العالمين الذي القرآن كلامه سبحانه وتعالى. فهذه من الأمور التي تدلك على ما سيكون في الآخرة، ما سيكون في الآخرة، الذي سيكون في الآخرة هو هذا، أن من عمل بالقرآن فهو مقدم عند الله ومقرب لدى الله ومقبول بين يدي الله عز وجل. فما أعظمه من شرف، وما أعلاها من مكانة، وما أرمقها من منزلة في ذلك اليوم الذي لا يراد إلا وجه الله، ولا ينتظر إلا ما عند الله، والأمر إليه سبحانه، فهو الحكم بين العباد، وهو الحاكم والعالم، لا تخفى عليه خافية، بنوايا العباد ومقاصد العباد وإرادات العباد، فما أفقرنا إلى التعامل مع الله، وأننا نحتاج إلى أن نبكي على أنفسنا. فقد أعطانا الله القرآن وأعطانا من العلم وسمعنا من الخير ما سمعنا، فأين التأثر بذلك والعمل بذلك والاقتناع والرغبة في خدمة هذا الدين والعمل لهذا الإسلام والسعي في إصلاح الخلق وفي إنقاذهم؟ ما أمكن إلى ذلك سبيلا. إذن أيها الإخوة، كما سمعتم أن الأمر سيكون يوم القيامة على ما قرأنا، أن الناس سيقفون بين يدي الله، العالم والجاهل والصالح والطالح، ويسألون، يسألون عن ما أعطاهم الله وأنعم الله به عليهم وفضلهم وأكرمهم وعلى كثير من الخلق، ماذا عملوا، ماذا إلى آخره. نسأل الله عز وجل أن يسر لنا أمور الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه على كل شيء قدير وهو بالإجابة جدير، نسأله ذلك سبحانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالنسبة لحمزة هذا، سمعتم أنه أحد القراء السبعة وأئمة القراءة السبعة رحمهم الله. ذكر الذهبي وغيره قال: وقد كره طائفة من أهل العلم قراءة حمزة، قال: لما فيها من كثرة السكت والفرط في المد والهمز. ثم قال: وقد أجمع المسلمون بعد ذلك على قبول قراءته، على قبول قراءته. كان بعض السلف ينتقد على حمزة في بعض القراءات، في بعض القراءات، حتى إن بعضهم يعني تجاوز وقال قراءته بدعة، لكن هذا الذي يظهر أنه تجاوز. فعلى كل قد تم الإجماع واستقر الاتفاق على قبول قراءته كما سمعت، والله المستعان. وهو من رجال الجماعة ما عدا البخاري، من رجال الجماعة ما عدا البخاري رحمه الله تعالى.